موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها وقت إخراج زكاة الفطر. تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من ليلة العيد، لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من صيام رمضان. ولإخراج زكاة الفطر وقتان، وقت فضيلة ووقت جواز. فأما وقت الفضيلة فهو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة، هذا وقت الفضيلة. وأما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين، أسيما إذا كثر الناس وكثر عدد الناس، وهذا لفعل ابن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنه. ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها فهي صدقة من الصدقات. ويأثم على هذا التأخير لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. الحمد لله رب العالمين.